فإذا نظرت إلى الكلام بقطع النظر عن الأدلة وبقطع النظر عن القائل تقول هذه الجملة تحتمل الصدق والكذب، لكن الأخبار الصادقة التي يخبر بها الصادقون هي التي يخبر بها الصادقون، وأعلى ذلك أخبار الله سبحانه وتعالى، هي أخبار صادقة لا تحتمل الكذب، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. والطلب يدور على المحبة والبغض وعلى الحظ والمنع، نحو قم ولا تقم. والطلب له صيغ كثيرة وأنواع ليس هذا محل ذكرها. قوله نفيا وإثباتا أي من حيث الغاية، فإن غاية الأمر الإثبات وغاية النهي النفي، فقولك اذهب اجلس ونحوه غايته ومقصوده حصول المطلوب، وهذا هو معنى الإثبات. وقولك لا تذهب لا تجلس ونحوه غايته ومقصوده عدم ونفي، وبهذا يكون الطلب متضمنا للنفي والإثبات. قوله والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، فهذا أمر جبلي في الإنسان. فالذي يقول لك مثلا قم لا تقول له صدقت أو كذبت، والذي يقول لك فلان مسافر أو فلان لم يقدم تقول له صدقت أو كذبت، إن كان صادقا تقول صدقت أو كاذبا تقول كذبت. فمما فطر الله تعالى عليه عباده معرفة الفرق بين التصديق والتكذيب والحب والبغض والحظ والمنع. قوله كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان جمع يمين وهو القسم، فالفقهاء ذكروا في هذا الكتاب أن الكلام ينقسم إلى خبر وطلب، لأنهم يقسمون اليمين إلى يمين مكفرة ويمين غير مكفرة، واليمين المكفرة هي التي تدخلها الكفارة، وغير المكفرة هي التي لا تدخلها الكفارة. فالحلف على المستقبل على فعل أو ترك هذا هو الإنشاء، والحلف على أمر واقع هو الخبر. فاليمين المكفرة هي الحلف على مستقبل، كأن يقول قائل والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا، فإن حنث بأن حصل خلاف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة، وإن تحقق ما حلف على فعله أو ترك ما حلف على تركه كان بارا بيمينه ولا كفارة عليه. وأما الحلف على أمر واقع فهو اليمين التي لا تدخلها الكفارة، لأنها إن كانت صدقا فلا موجب للكفارة، وإن كانت كذبا فالكذب لا تمحوه الكفارة، بل لا تمحوه إلا التوبة إلى الله تعالى. والمقصود أن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب. وإيضاح هذا أن العبارات التي يعبر بها عن مسائل التوحيد والأسماء والصفات خبرية، كجمل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ونحوها. قال حتى العبارات التي يتكلم بها الإنسان إذا أراد أن يخبر عن الله تعالى فإن كلامه هذا خبر، كقوله الله تعالى عظيم، الله تعالى فوق عرشه، الله تعالى ليس حالا في مخلوقاته إلى آخره. حتى الأقوال الأخرى المردودة كقول المبتدعة إن الله جسم أو ليس بجسم ونحوها من الألفاظ التي لا يصح إطلاقها نفيا ولا إثباتا، وكقول بعض المبتدعة إن الله تعالى لا ينزل إلى السماء الدنيا أو لا يجيء يوم القيامة وإنما يجيء أمره، فكل هذا من باب الخبر. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب، والواقع أن الذي من باب الطلب هو الشرع، فالكلام فيه شيء من التجوز أو التغليب، تغليب الشرع على القدر. وبين الشرع والقدر ارتباط وثيق، لأن كل منهما متعلق بأفعال المكلفين، فكل ما وقع من أفعال المكلفين فإنه بقدر الله تعالى، وكلها يتعلق بها الشرع، لأن أفعال المكلفين إما طاعة أو معصية أو مباحة، فالذي نصوصه من باب الطلب هو الشرع، وأما نصوص القدر فهي من باب الخبر لما تقدم. أن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله تعالى، لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله تعالى السابق وكتابته لمقادير الأشياء، والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان بعموم خلقه تعالى، وهذا كله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأما الشرع فهو الأوامر والنواهي، وهو دين الله تعالى الذي جعله لعباده يسيرون عليه، فالكلام فيه من باب الطلب، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر ومعناه الأمر، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني فيما سبق تكلم الشيخ أن الكلام في الصفات هو من باب الخبر، كلام الصفات في صفات الرب تبارك وتعالى هو من باب الخبر نفيا وإثباتا، والكلام في الشرع هو من باب الطلب أيضا نفيا أمرا ونهيا وإباحة. هذا كله خلاصة يعني هذا الكلام الذي عرضته من شرح الشارح حفظه الله، وصل إلى كلام لشيخ الإسلام تيمية، يعني فرع على تلك القاعدة، قال إذا كان كذلك يعني أن الخبر أسماء الله وصفاته من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات بين الصدق والكذب، وكذلك الشرع، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ينفي عنه ما يضاد الكمال، ما يضاد الكمال من المماثلة للمخلوقين الناقصين أو من النقص أيا كان، فينفي عن الله النقص ويثبت له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال ولا بد له في أحكامه، هذا في الشرع، من أن يثبت، هذا في القدر، من أن يثبت خلقه وأمره. الخلق هو القدر الكوني، والأمر هو الأمر الشرعي، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. قال الشارح حفظه الله قوله وإذا كان كذلك، أي إذا كان الأمر أن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب، فلا بد للعبد إلى آخره أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عن الله ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. الفرق الثاني بين الأصلين المتقدمين من في قوله فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب، نعم إلى آخره، وهو الفرق بينهما من جهة ما يجب على العبد فيهما. فالواجب على العبد في توحيد الصفات أن يثبت لله ما يجب إثباته من صفات الكمال، وينفي ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ويجب على العبد في الشرع والقدر أن يثبت أحكام الله الكونية والشرعية، فيثبت خلق الله وأمره. ولهذا قال الشيخ ولا بد له في أحكامه. وأحكام الله تعالى نوعان، أحكام شرعية وأحكام كونية، وهذا التقسيم من جنس تقسيم الإرادة والأمر والقضاء والكتابة والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم إلى شرعي وكوني. يعني الإرادة فيها إرادة كونية وإرادة شرعية، والأمر أمر كوني وأمر شرعي، والقضاء قضاء كوني وقضاء شرعي، والكتابة كتابة كونية وكتابة شرعية، والإذن كذلك إذن كوني وإذن شرعي، وكذلك الجعل جعل كوني وجعل شرعي، والكلمات كلمات كونية وكلمات شرعية، والبعث بعث كوني وبعث شرعي، والإرسال إرسال كوني وإرسال شرعي، والتحريم تحريم كوني وتحريم شرعي. كل ذلك يقسم إلى شرعي وكوني. قال الشارح ومن شواهد هذا الحكم الكوني قوله سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى حتى يحكم الله يعني كونا. واتبع ما يوحى إليك هذا شرعا، واصبر شرعا، حتى يحكم الله كونا وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى عن يعقوب إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، يعني الحكم كله لله سواء كان كونيا أو كان شرعيا، لكن يعقوب يعني يعبر عن الحكم الكوني في قوله إن الحكم إلا لله. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق يعني كونا. ومن شواهد الحكم الشرعي قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، وقوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا الآية التي في يوسف إن الحكم إلا لله هذا الحكم الشرعي، والآية الأولى التي في يوسف إن الحكم إلا لله قول يعقوب هذا الحكم الكوني، لأنه أعقبها بقوله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وهذه إن الحكم إلا لله أعقبها بقوله موضحا هذا الحكم أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فمنهم من عبد وحده لا شريك له، ومنهم من لم يعبده، عبده وعبد غيره معه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. إثبات الخلق يتضمن الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تعالى على كل شيء قدير، وهذا معنى قول الشيخ فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. فالشيخ رحمه الله تعالى عبر عن الأصل الثاني بالأحكام. قوله ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، أي والمتضمن بيان ما يسخطه، فإن الله تعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، وبين ما يسخطه ويبغضه من الأقوال والأعمال، ففيه شيء من الاكتفاء بالمذكور عن غيره لدلالته عليه. قوله ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، أي من أثبت الخلق كله لله وقال إن الله خالق كل شيء، ويدخل في هذا أفعال العباد يعني أن الله يخلق أفعال العباد، وآمن مع ذلك بشرع الله تعالى وأنه أمر عباده ونهاهم، فقد حقق الإيمان بالشرع والقدر. وصلنا إلى جملة جديدة من قول الشيخ في التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه الجملة يقول وهذا إشارة إلى المتقدم يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون. وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. قل يا أيها الكافرون تتضمن التوحيد في ماذا؟ ورهد باليسرى باليمين، ما معك يمين؟ نعم. التوحيد في ماذا؟ التوحيد للقصد. نعم. قل يا أيها الكافرون التوحيد العملي، التوحيد العملي. وقل هو الله أحد تتضمن التوحيد العلمي. إذن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد علمي وتوحيد عملي. قد نقول إن التوحيد العلمي يختص بالتصور، والتوحيد العملي يختص بالتصديق، بالتصديق. فالعمل يصدق تصورك، إن كان تصورك صحيحا صدقه عملك تصديقا صحيحا. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالعمل من باب التصديق، والعلم من باب التصور. نعم. وإذا صار الشخص يتصور تصورا صحيحا ففي الغالب أن تصديقه يكون صحيحا، لأنه حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق فصحيح، وإن خالف الحق ففاسد. وقوله وهذا يتضمن التوحيد في عبادته، هذا هو الفرق الثالث بين الأصلين، وهو الفرق بينهما من حيث تضمنهما لنوعي التوحيد. يعني التوحيد في المعرفة يفترق عن التوحيد في العمل. التوحيد يعني في المعرفة هو توحيد في العلم، توحيد العلمي. والتوحيد، توحيد الألوهية هو التوحيد العملي. ومن أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد العلمي ولا بد، والعكس لا يكون. قد يكون عالما ولكنه لا يطبق علمه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. معذب من قبل عباد الوثن. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال أي أن الإيمان بالشرع والقدر يتضمن التوحيد في العبادة، والتوحيد في العبادة له اسم آخر وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، ويعبر عن هذا النوع بالتوحيد الطلبي لأن نصوصه طلبية. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، أي الأصل الأول وهو التوحيد والصفات يتضمن التوحيد في العلم والقول، ويعبر عن هذا النوع بالتوحيد في المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري لأن نصوصه أخبار. وهذا الكلام يتضمن تقسيم التوحيد إلى هذين القسمين. والمشهور أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إن شئت تقول هذا، وإن شئت تقول قسمين. فتوحيد الأسماء والصفات يدخل في القسم العلمي، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد الله عز وجل بصفاته، إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجود لله تعالى، لا يشاركه فيه غيره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا يدخل في التوحيد العلمي. أما توحيد الألوهية فهو توحيد العمل القصد والطلب. قال الشارح: ولا مشاحة بين التقسيمين إن قسمته إلى نوعين وإن قسمته إلى ثلاثة، ولا منافاة بينهما، بل هما طريقتان مآلهما إلى شيء واحد. فإفراد الله تعالى في العبادة وفي القصد والإرادة والعمل هو توحيد الإلهية، وإفراد الله تعالى في الأمور الاعتقادية العلمية القولية هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام مترابطة، فالتوحيد في العلم والقول يستلزم التوحيد في العبادة، والتوحيد في العبادة يتضمن التوحيد في العلم والقول. كونه التوحيد في العبادة يتضمن التوحيد في العلم، معنى أنه يكون في ضمنه. لكن إذا قلنا التوحيد في العلم يستلزم، أي أن توحيد العبادة هو لازم، لكن قد يأتي بهذا اللازم وقد لا يأتي به، يتناقض. نعم. قال: فالرب المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، القادر على كل شيء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، الموصوف بصفات الكمال، هو المستحق للعبادة. فهذا معنى الاستلزام، هذا معنى الاستلزام. والإله المستحق للعبادة هو النافع الضار، المعطي المانع، الفعال لما يريد. وهذا معنى تضمن توحيد العبادة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض أهل الأهواء والأغراض يستنكرون هذا التقسيم ويقولون إنه بدعة، وهذا مغالطة. فإنه إذا كان هذا التقسيم بدعة، فكل ما جاء به العلماء من تقسيمات لمسائل العلم وتبويب وبيان أسماء للأحكام كله بدعة. شوف الشيخ يقول لمسائل العلم، يشير إلى أن هذا التقسيم تقسيم علمي، يعني في الواقع ليست أقسام متباينة، بل هي إما متلازمة أو متضمنة، فهو واحد، توحيد واحد. لكن في التقسيم العلمي لا بد، أي نعم الذهني، لا بد من هذا التقسيم: توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية بأفعاله، وتوحيدك الله بفعلك التعبدي. طبعا فرق بين فعلك وفرق بين فعل الله. إذا وحدت الله بفعله فهذا توحيد الربوبية، إذا وحدت الله بفعلك أنت التعبدي فهذا توحيد الألوهية. طبعا في فرق بين فعلك وفعل الله عز وجل. فهذا التقسيم علمي، لكن في الواقع مستلزم، إما أنه مستلزم بعضه بعضا، توحيد الله بفعله يستلزم توحيد أن توحد الله بفعلك التعبدي، وتوحيدك الله بفعلك التعبدي متضمن إلى أنك وحدته بفعله سبحانه وتعالى. يعني ما هذا التقسيم؟ هو تقسيم علمي، ولا بد من التقسيم العلمي، وليس هذا بدعة، لأن يغالطون لما يقولون هذا التقسيم، يوهمون بأن العلماء يقسمون المسائل العلمية تقسيما يعني متباينا في الواقع في الخارج. وكما تعلمون أن مراتب الوجود أربع تعلمون أو لا تعلمون: وجود عيني، ووجود ذهني، ووجود لساني، ووجود قلمي كتابة رسمي. فالوجود الرسمي هو ما يكتب في الكتب، محمد صلى الله عليه وسلم موجود رسميا في التوراة وفي الإنجيل. وجوده في الذهن وفي التصور موجود في اللوح المحفوظ صلى الله عليه وسلم، لكن وجوده العيني لم يتم إلا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، يعني فيما خرج عن الدهن. فمراتب الوجود الأربعة: وجود في الأعيان، وجود في الأذهان، وجود في اللسان، وجود في البنان. احفظ السجع حتى أسهل على الحفظ. وجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان، ووجود في الأعيان، كلها آخرها آن. أي نعم، هذه مراتب الوجود الأربع. فتقسيم العلماء لهذه المسائل للتوحيد إنما هو تقسيم لوجوده في الذهن، أما وجوده في العين فهو واحد لا ينقسم. من أتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي بلازمه فما أتى في الحقيقة بتوحيد الربوبية، لأنه لو صدق بتوحيد الربوبية لأتى بلازمه، حينما يتخلف بالإتيان بلازمه دل على أنه لم يحقق توحيد الربوبية، وإذا أتى بتوحيد الألوهية دل على أنه أتى بالربوبية ضمنا، لأنه حينما يفرد الله بفعله التعبدي دل على أنه يعتقد أن الله يستحق هذا الإفراد لصفات كماله ولانفراده بالربوبية بالخلق والتدبير والأمر والنهي، لولا ذلك ما أفرده بفعله التعبدي بالألوهية. فهو متضمن، يعني من أتى بتوحيد الألوهية أتى بالتوحيد كله، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن من أتى بتوحيد الربوبية قد لا يأتي باللازم. نعم، من أتى بتوحيد العلمي قد لا يأتي بالتوحيد العملي، مثل ما استشهد الأخ بالبيت: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. أي نعم، أو عباد الوثن. وهذه الأحكام كانت معلومة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، ولكن الأسماء والمصطلحات ليست موجودة. فأنواع التوحيد موجودة كلها في القرآن وفي السنة، لكن هذا الاصطلاح وهو أن التوحيد ينقسم إلى كذا وكذا والتعبير عنه بهذه العبارات، هذا هو الجديد، وهذا من طبيعة نشأة العلوم وتصنيف المسائل وتقسيم المعاني. فمن يقول إنه بدعة فهو مبطل مغالط. في الدكتور عبد الرزاق بن شيخنا عبد المحسن العباد البدر كتاب اسمه المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد، حقيقة أنه أجاد في هذا. قال: حتى الذين يقولون مثل هذا الكلام، يعني يستنكرون التقسيم، عندهم تقسيم للتوحيد كالأشاعرة، عندهم أن التوحيد ينقسم إلى توحيد في الذات، وتوحيد في الصفات، وتوحيد في الأفعال، لكن تركوا الأهم وهو توحيده باستحقاقه على عبيده. نعم، نتفق معهم، يعني أنه سبحانه واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، بقي الذي لم يقولوه، واحد في استحقاقه لا ند له، واحد في استحقاقه على عبده لا ند له، هذا ما يقولونه، نعم ما يعرفونه. والصوفية عندهم توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، هذه أقسام. هؤلاء الذين ينكروا التقسيم هم قسموا. أي نعم. قال: ولا بد أيضا من اعتقاد تفرده بما له من الأسماء والصفات، فلا شريك له ولا شبيه، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. نعم، كما كنا نقول توحيد هو واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له. نعم، كما أنه سبحانه لا بد من الإيمان بتفرده باستحقاق الإلهية وتخصيصه مع ذلك بالعبادة، وذلك بعبادته وحده لا شريك له، وهذا هو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، فلا بد من توحيده تعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. نقول توحيد العبادة أو توحيد العبد ربه بفعله التعبدي، مفهومه أن العبد له فعل غير تعبدي. وش الفرق بين فعله الذي ليس تعبديا وفعله الذي هو تعبدي؟ ما هو الفرق بينهما؟ الفعل التعبدي يتضمن أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، فأي فعل تضمن هذه الأركان الثلاثة فهو عبادة، الحب والرجاء والخوف. وأما الأفعال الأخرى فقد يفعل رجاء بدون حب، أو يفعل خوفا بدون حب أو بدون رجاء، يتخلف ركن من أركان التعبد القلبي، فإذا تخلف ركن من أركان التعبد القلبي فهذا الفعل ليس عبادة. قد يخاف من حاكم يخاف فيفعل فعل، قد يصل الفعل إلى المعصية، لكن ما نقول أنه عبده، لأنه وإن كان معصية هو لا يحب هذا المتسلط ولا يرجوه ولا يخافه خوف السر، إنما خافه خوف العلانية، فهذا ليس عبادة وهو معصية أحيانا. والفرق بين المعصية التي تكون شركا والمعصية التي ليست شركا وهي معصية دون الشرك. نسأل الله التوفيق. والمشركون الذين واجهتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة كانوا مشركين في العبادة أو الإلهية، أما في الربوبية فلم يكونوا مشركين. ومن أجل ذلك قال العلماء: إن التوحيد الذي فيه الخصومة بين الرسل والكفار من أممهم هو توحيد العبادة، ولهذا كل رسول كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنهم كانوا مقرين بربوبية الله تعالى في الجملة، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولهذا احتج الله عليهم، احتج الله سبحانه وتعالى عليهم فيما أنكروه بما أقروا به، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هم أقروا بأن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، فبإقرارهم هذا يلزمهم أن يفردوه بفعلهم التعبدي. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني في فعلكم التعبدي. فبمراعاة هذا التقسيم للتوحيد نفرق بين من ينكر الكل مثل الملاحدة الجاحدين للخالق، فهؤلاء ينكرون التوحيد كله لكن لا ينكرونه في قلوبهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، حتى الشيوعية الذين يقولون لا إله والحياة مادة خلعوا صفات الإله على الاقتصاد على المادة، فهم يعبدون المادة من جانب، كما أن الرأسمالية تعبد المادة من جانب آخر. أي نعم، هذا المعبود خلعوا عليه صفات الله وزعموا أنه يخلقهم ونعم. فمن هنا يعني لم ينكروا، يعني لا إنكار أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إنكار يعني أنهم خلقوا أنفسهم أو أنهم جاءوا من غير خالق، هذا يعني غير مستقيم في جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم. أما المشركون نعم وهم غالب الأمم فعندهم شيء من الإيمان. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا لينكرون التوحيد كله وأنكر وجود الخالق يعني قد يكون مجنونا يحتاج إلى المستشفيات العقلية، لأن الذي ينكر وجود الخالق تسأله تقول أنت يعني من خلقك، أنت خلقت نفسك أو من الذي خلقك، طبعا لا يستطيع أن يجيب، حتى ربما شكك في نفسه مثل اللا أدرية أو الوجودية، تقول له هل أنت موجود، أخيرا يقول لا أدري أنا موجود ولا ما أنا موجود، خلاص ينتهي به إلى الجنون، يذهب به إلى المصح العقلي. أي نعم، لا بد أن يقر بشيء. نعم، المشركون وهم غالب الأمم فعندهم شيء من الإيمان. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعندهم إيمان يعني إيمان بالربوبية، ولكنه إيمان لا يكفي للدخول في الإسلام حتى يوحدوه بالعبادة، ولا يكفي للنجاة من العذاب، فشرط ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله معناها لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله لا موجود إلا الله، بل لا معبود حق إلا الله. حتى إذا قلنا لا معبود سكتنا ليس التفسير صحيحا، لأن المعبودات كثيرة، لكن منها معبود باطل ومنها معبود حق، والمعبود الحق هو واحد، لا معبود حق إلا الله، إن حصر الحق في الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، هو الباطل في سورة الحج. نعم، ومعنى الإله كما تقدم المعبود، والإله الحق هو الله تعالى، فلا معبود بحق إلا الله تعالى، وكل معبود سواه فهو باطل. فالتوحيد لا يتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا كانت هذه الشهادة هي أصل دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال: هذا ما يتعلق بتقسيم التوحيد بمناسبة قول الشيخ رحمه الله، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده. قوله نعم، قوله كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، أي دلت على التوحيد في العلم والقول، سورة قل هو الله أحد الله الصمد. والعجيب أن هذه السورة يعني أولها تأصيل وآخرها تفسير. قل هو الله أحد الله الصمد، تفسير الله الصمد لم يلد ولم يولد، وتفسير أحد لم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، تفسير الصمد ولم يكن له كفوا أحد تفسير لقوله قل هو الله أحد، تفسير لوصفه بالأحدية لم يكن له كفوا أحد، أحدية مطلقة انفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى. فهذه السورة على قصرها أولها تأصيل وآخرها تفسير لهذا التأصيل. أي نعم، نفي وإثبات. نعم أحسنت. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي، نفي وإثبات. نعم. قوله ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، أي ودلت على التوحيد في العبادة والتوحيد في القصد والإرادة والعمل سورة قل يا أيها الكافرون. فسورة قل هو الله أحد دلت على التوحيد في العلم والقول نصا، وسورة قل يا أيها الكافرون دلت على توحيد العبادة نصا. ليش يقول نصا؟ يعني أنها دلت على التوحيد الآخر ضمنا، أحسنت، أو بالمفهوم. وقوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة هذا خطاب لجميع الكفار بإعلان البراءة منهم ومن عبادتهم ومن معبوداتهم، وإعلان أن العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا هو توحيد العبادة. وأما سورة قل هو الله أحد ففيها الإخبار بأن الله تعالى هو الأحد الصمد، فاسمه الأحد يدل على أنه واحد لا شريك له ولا شبيه له في ذاته وفي صفاته وأسمائه وأفعاله. واسمه الصمد فسر بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب لأنه الغني، وفسر بأنه السيد الكامل في سؤدده وفي غناه وفي حكمته وفي علمه، وأنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. وقوله لم يلد فيه رد على اليهود والنصارى والمشركين الذين نسبوا إليه الولد. طبعا الصمد فسرت بقوله لم يلد ولم يولد، ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء فلا بداية لوجوده، أما المولود فيكون موجودا بعد العدم، وفي هذا النفي تأكيد لأحديته وصمديته. وقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد أي لم يكن أحد مكافئا له مثلا له، فهي تشبه قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس مكافئا له. قوله وهما سورة الإخلاص لأنهما مشتملتان على التوحيد الخالص، فهما مخلصتان لأصل الدين بكل معانيه. قوله وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف، وغير ذلك كالوتر، وفي سنة المغرب، وفي ذلك افتتاح لليل والنهار، وفي ذلك افتتاح لليل والنهار واختتام لليل والنهار بالتوحيد بتلاوة هاتين السورتين. وبهذا تنتهي المقدمة، وقد اشتملت على سبب التأليف وذكر الموضوع الذي فيه الكلام والبحث، وعلى الأسباب المقتضية لتحقيق هذين الأصلين، وعلى الفروق بين الأصلين من حيث نوع الكلام، ومن جهة ما يجب على العبد فيه، ومن حيث تضمنها لنوعي التوحيد، من حيث نوع الكلام، ومن جهة ما يجب على العبد فيه، ومن حيث تضمنها لنوعي التوحيد. وبعد هذه المقدمة يأتي الشروع في الكلام على الأصل الأول وهو التوحيد العلمي، والله الموفق. طبعا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم من العمل ما يرضيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم الشيخ. إيه هذا يقول هل لله مكان؟ وش تقصد بالمكان؟ هل تقصد بالمكان الوجودي أو تقصد العلو؟ فالله سبحانه وتعالى في العلو، الله سبحانه وتعالى في العلو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء، إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. فإذا كنت تقصد بالمكان يعني المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى يعني هو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. وإن كنت تقصد نفي العلو، فالله هو العلي مستو على عرشه، بائن من خلقه، الخالق فوق والمخلوق تحت. أي نعم، فلا بد من هذا الاعتقاد، وإلا تكون ما ميزت بين الخالق والمخلوق. الله سبحانه وتعالى هو العلي، نعم، وخلق خلقه سبحانه وتعالى، ونعم على عليه، هو القاهر فوق عباده. صاحب السؤال من هو صاحب؟ أنت صاحب السؤال؟ أنا عارف أنك ما تتبنى هذا السؤال. هو الآخر أحاط بال... نعم أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. مشوش هذا، تعال عندي يا أخي، أنت صاحبي من البارحة، بس لا تشيل لا تشيل الكرسي، عليك السلام. أنت لست صاحب السؤال، عارف أنت تبرى من السؤال، لكن ولكن طبعا الشيخ الأفاضل علمونا أنه ما في السماء على السماء، لكن هذا أنا قلت غير ما قال الله عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تابع تابع هذا تابع هذا، خلي الشيطان يذهب. الله أكبر. نعم بسم الله. لا بس أخونا ما بعد خلصنا منه، لازلنا خصوم. الله في السماء، إيش تقصد بالسماء، المبنية ولا تقصد العلو؟ تقصد العلو. تقصد في الظرفية ولا تقصد بمعنى على؟ بمعنى على. خلاص انتهت الخصومة. نعم إيش السؤال؟ لا خارج الدرس ما يصلح، خلى بيني وبينك. ايش سؤال فقهي ولا اي ايش هو؟ الله يشفيها، يشفينا وياه. كل حال هذا من الشيطان، تغتسل يعني تقرؤون عليها وتغتسل. الشيطان ما يريد ان تغتسل، ما يريد ان تتطهر. أي طبعا إذا ما تغتسل، نعم، ما دام هي عاقلة لا بد أن تغتسل من الجنابة ومن الحيض. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. إيش كنت تقول أنت؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هو الآخر، نعم، لا هو الآخر بمعنى هو الأول فليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لا ترغب عن تفسير النبي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذا تفسير النبي. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فسرها بعض العلماء: لا يحجبك شيء، دونك لا يحجبك شيء. فأحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. المخلوقة، وأنت لا ترغب عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات في توحيد المعرفة والإثبات، ولكنهم من أهل السنة والجماعة في مقابل الرافضة، ليسوا رافضة. ليسوا رافضة، هم في صف السنة لكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة في توحيد المعرفة والإثبات. إذا كان يثبت سبع صفات ولو كانت كبيرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فهؤلاء الذين يعني لا يثبتون ما أثبت الله لنفسه، ولا يثبتون ما أثبته الرسول لربه، ولا ينفون ما نفاه الله عن نفسه، يقول عقلي هو الأصل. يقولونه ضلالة وجهلا. خلاص، إذن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله المستعان. المغضوب عليهم معهم علم لم يعملوا به، والضالون ما يعبدون الله على جهل وضلال. الله المستعان. نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. يا شيخ، معي أوراق من فضلك شوي أعفني. يا شيخ أرجو أن تعفيني. أي نعم. ويا أخي لا تهمزني، معي الأوراق أرجو، يعني ترى السؤال، حسن السؤال نصف الجواب، إذا أضجرتني ما أعرف أجاوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الإخوة يسأل كأنه هو المتفضل عليك. يا أخي لا، ما دمت سائل تأدب. يعني الله المستعان، الله يستجيب دعاك يا أخي وجزاك الله خير. نعم. يقول: ما حكم من توفي عليه دين أو استقرض مالا من أخيه ولم يرى حتى توفاه الله؟ طبعا يعطيه ورثته. دين الذي عليه لشخص توفي يسأل عن ورثته ويعطيهم هذا الدين. ما معنى براعة الاستهلال؟ أن تكون المقدمة متضمنة للموضوع، هذه براعة الاستهلال. إذا كان مثلا الموضوع هو في معنى الصلاة، فيقول: الحمد لله الذي أوجب الصلاة على عباده، هذه براعة الاستهلال نحو هذا. وأنا لست بارعا في الاستهلال، لكن هذا تمثيل. أي نعم. كيف ندعو على جنازة الأموات؟ طبعا ندعو أولا الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية والسلام. بعد التكبيرة الثالثة ندعو للمسلمين عموما: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغير، اللهم نحيته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. ثم ندعو لهذا الميت، نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله، الى اخر الدعاء. في الاخير تقول: اللهم لا تفتنا، بعد الرابعه او قبل الرابعه اذا كان الامام يسلم مباشره، تقول: اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره واغفر لنا وله، مثل هذا الدعاء. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، إلى آخر الآية. ما المقصود بقوله تعالى بجهالة؟ يعني كل من عصى الله فقد عصى الله بجهالة، ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. هذا كلام أهل العلم في تفسير الآية. كل من عصى الله فقد عصى الله بجهالة، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب الحمد لله. أو طلوع الشمس المغربية، تاب قبل طلوع الشمس المغربية أو قبل الموت فقد تاب من قريب. والله خلقكم وما تعملون، أي هل يدخل في ذلك المعاصي؟ أي نعم، والله خلقكم وما تعملون. لكن لا يقال الله هو العاصي، العاصي هو العاصي بذاته، الزاني هو الزاني، والله خلق معصيته نعم. وما تعملون شامل للطاعة وللمعصية، لكن المطيع المصلي هو المصلي، وليس الله، لا يقال الله المصلي ولا يقال الله هو المطيع، ولكن هو خلق الطاعة وخلق المعصية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أعمل في شركة وأحيانا يؤذن المؤذن وأكون مشغول بالعمل، فلا أستطيع الذهاب إلى المسجد أثناء سماع الأذان، ولا أستطيع الصلاة إلا متأخرا، فهل علي إثم؟ الصلاة أهم ما يكون يا أخي، اهتم بالصلاة أكثر من اهتمامك بالعمل، العمل شيء ثانوي، عمل هامشي، الصلاة هي المهمة يا أخي. لا تشغلنا بالفلاش والكاميرا وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء الشيعة صلاتهم هذه صحيحة؟ شلون صلاتهم؟ والله إذا كان ما يتوضأ، ما يغسل رجليه، ولا يسلم، إذا جاء في التشهد الأخير صار يضرب ركبه ويمشي، يعني أسقط ركنا من أركان الصلاة وصلى بلا وضوء، فأين الصلاة؟ الله المستعان. كل حال إذا كان هكذا نعم، هل يأثم الإنسان بمروره أمامه صلي؟ ها؟ هل أتك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، إيش تصل نار الحامية؟ الله المستعان. يقول أمام مصلي شيعي، يا أخي أحسن يعني خلك قدوة، المصلي سواء كان شيعي أو غير شيعي لا تمر بين يديه، يعني إذا كانوا مسيئين أنت لا تسيء، علمهم. أين إيش؟ يقول كله للإخوان، هنا بعضهم ينام حتى يسمع خريره، ثم إذا سمع الأذان استدار في الصف يصلي. لكل حال إذا لم ينم نوما مستغرقا فيه ومضطجعا، يعني يكون حرية أن يعني يحدث أو كذا، لأن يعني النوم أو